بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعذيب المسلمين، درسي إن شاء الله تعالى وحنكو أركضنا بركي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دعوة إنه لجهر الله أمري مشركين تا دبك أي نبي عليه الصلاة والسلام إي أصحاب تيسير رميسي أي يجيستين أيانو أرك دونا صحابة كوة وريبة ضعفة ومركة أسكتا كدران ومساكين تاها أما أدوما تاها سيدة يودي بجرين. بل نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دبك أي جارسين جرين أيان أرك دونا إن شاء الله تعالى إلى مركي دبكاس وكتر بطه كذب نبي عليه الصلاة والسلام صحابة دي سووا إشارة إني سقطتغان مكة و إلى أرض الحبشة أيوه جرودان تعذيب كاسو أنواع كرد الدوان لها و دتك مساكين تأدو دي بجري أيان إن شاء الله درسي نكو أركدونا بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فأما تعذيبهم المسلمين مشركين تعذاب الدوذي أي عذابيين المسلمين مسلمين أي عذابان عذاب كوداسي فقد أتوا فيه عذاب كالدحذي سوحي لي مادين أي مسلمين تأولي مادين بأنواع نوعية وتقشعر لها الجلود جركو هي مقاردة أي لجليل عوضان لبعض ذلك المسلمين عذابك يوجي سنيا ترادي جركو أو لجليل عوضه كما دعي يكون دعوه يعني آدو بحر صدويا وتتفطر منها القلوب لابهنا أي لدل دلعان لبعض ذلك المسلمين تلوجي سنيا درتي مكاسو مدمد بلابي بلال بن رباح ايو كبلاب ايا اي تعذيب كي لو جيسن جري مالين قرح كوريلكا انتا لدقو ايادو اي مكا وليو مارت عبعادو اي ادو درانته كوريلكو ندريه لك حانتا انتا لدول سارو دبديتا لك حدوشا لغا سارو يعني ابكاس لغوها يولو ليه عذاب كاسي لغا دين ماي الى ادنو محمد كو كفرسو قد الله قالوا ذو أسنى أوليه أحد أحد أورنيه وحلم إذا عامر بن فخيرة وحلم إذا أبو فكيها وحلم إذا خباب بن الأرتي وحلم إذا قبض بدنا ومسلم هذا أو الضوماء بدنا أو أي عذاب جري المشركين تعشيخنا بدمنا وشي قدونا كان بلال بن رباح صحابي بلال بن رباح ليراه رضي الله عنه الله كراد النغذي وحوها مملوكا لأمية بن خلف الجمحي منك أمية بن خلف ليراه رير جمحي لونس بي أو كؤب ترسدي منك سؤدونها مملوك بوها فكان أمية بن الخلف وحوها يجعل في عنقه بلال لقنتي سمدياله قورتي سبو كحير جري حبلا حرق بو كحير جري سيد حيوان كاللوغو حروكله أي حرق قورتو كحير جري ويدفعه مركاسه جيل جري أو أقين جري انتفق قاميه إلى الصبيان عيال كيير كاهر رمكا أي أدير جري يلعبون به إنه كعياران أو مارتي بلال بن الرواح كعياران تردد بوغين جري وهو إساقنا بلال مركل حرق أنت اللي وحره المها حقه ذا الله وذاه يقول أو أرني أحد أحد الله هو أحد كليوي وأحد كليوي إله لباد مجره هذا الكاس إلا هجدي سؤحي إله لباد مجره معبود كوا مد أو كليوي أصدق أمبان وحيدا ياويا وكان يخرج به أمية بن الخلف وحوها مد لبحه به أي ببلال بن رباح. بلال بن رباح هو لد حجري في وقت الظهيرة ما لوينت وقت جذب وجري كسر جري قرحة مركب كولولاتو أي جري كبحين جري وكلب حجري مركاسه فيطرحه وأطور جري على ظهره نبر نبر أي أطور جري في الرمضاء بعاتك يكريله وبعاتك يعيد أبو كرولوي أي كتور جري الرمضاء نافس الشيخ وحير وهو الرمل وحوي وبعاتك أو الحجر يدقح أما حجر كدقح الشديد الحرارة كرول في سنة أبو دريا يعني بعاد أبو كرول أما بكحان أبو كرول أي دبر دبر لو قرر جري أو هل كاسو كتور جري ويا ثم مركو كتوره أو سيدا دعليد الله دبر كالله حصمر ياهي بو يأمر فر جري أمية بن خلف كافر كاسبا وحو فر جري بالصخرة العظيمة نجح وين أيو أمر جري فتوضع مركاسا صوق هذا بو دي جري نجحا مركي الله صوق هذا فتوضع على صدري يعني بلال حبت كيسان لساري جري ما دام الطبر كينا وكقبني وعلى قبت كيلا بيجي يعرض كيلا بيجي بك حانتي كل اللي لدول ساري بو حبت كينا بقى حاوين كساري جري هل قد جيبه أورنجري مركاسا لقد جنجره اللي يالي جري ثم يقول مركاسا وحو أورنجري وحابها يومية ابن خلف أوراني لا تزال هكذا سلا إنو حال كاذية هي كزول ميسد ولقى سلانا دهان حتى تموت إلى أتكلمته أو تكفر بمحمد أما النبي محمد أكو قالوا ذو وحكبح يا ملك عذاب كاسك هو ذينا إلى أتكلمته أما النبي محمد أكو مارتكو كفرسه أو وتعبد مركا النبي محمد أكو كفرسنا وتعبد أد عابده الله والعزة لبضى سنم أد عابده لهذه مشركين تا إن أد عابده سكة لا تؤك كما حسنا يسا عذاب كان يمجر إما لما شئنا أوقفكته ومركا خده داد لما تولو أس أما إن أد قالوا ذو أتكرر حيسة عذاب كان ومركا أسلامت أنا لا عابده بلال محوبي جري فيقول بلال حوب أراني يقول جوابي جري أحد أحد عذاب كان بوحب الله معه قفك مركي بشاشة الإيمان قلبي يسأي قشه أو أي جرك يسده هذا وحن العذاب يوم نبو أركي ماي كاسو أرنجري الله وألله أحده أنب لبعض لهين وأصيغ كلي أحد كعبادة أستاكلوية سيدا أصبال له عذاب جري مالك استبلال مركاسو شيخ وحوليه ومر به أبو بكر رضي الله عنه ومر به بلال وحصومري أبو بكر رضي الله عنه إلهي كراد النغذي باوح صومري يوما مال وهو بلال يعذب العذاب بلال عذاب كاسو كسو عذي لباتذا عذاب الدنيا لقوها أي صومري فاشتراه وإبسديه وحققة النكي هيستي ومية بن خلف وكإبسدي إسيبه يرادون كان عليه هو ريجي إغانا إبسو مركاسه كإبسدي مركاسه واعتقه وون حرية لله إلى أجل الله إلهي درتي سوء حرية ويا سوء عذابك أغبع صدا حربه كدقي مركا كبعد قف كل رنكره مجره مرضو حريه لأن مركي فراء دوم وضدواها نكي حيستير مشرك بوها مركي لقى حرية عذابك سوء أغبع صدا ويا كاوا مثل كوبال ونوشي وكان عامر بن فهيرة عامر بن فهيرة نكا ليراه صحابي قانا يعذب مثل عذاب بوها حتى يفقد وعيه إلى قرات كبقوايه قرات كيسي أوايه مير كوكتغو مير بيلو ولا يدري أسنقرنين ما يقول وحا أوليهي أسنقرنين بعذاب جرين ساسي مركب مشركين تو عذاب جرين إلى مركب الدم فاشتراه أبو بكر فاعتقه لله أبو بكر مركب الدم أسنى ii maaragtay iibsaday oo kasoo galay ninkii sayidkiisa ahaa markaas uu ilaahay dartiina u xoreeyay wayan wa uqdiba abu fukayhata ninka saddexada saxaabada laga kamida la cadaabo wa abu fukayha baa ilaahada ninka abu fukayha la ilaahada saxaadigaasi isna waa la cadaabay wasmuhu aflahu magciisana aflah baa ilaahada qila wa hal yiri abu fukayha ama aflah kaana min al asdi قبيل كأسد شنوء اللي يرهده مد كمير بوءها وكان مولا لبني عبد الدار ري بني عبد الدار لمنك اللي يرهده أيون أدان واها مولا واها ويا فكانوا مركا وحيئها يا ري بني عبد الدار يخرجونه مد صوصاره أبو فكيها أم أفلح أي صوصار جرين في نصف النهار ما لم تبرتمه هذا أي صوبح جرين في حر شديد كلين آد أدر النحلي أين كسو ساري جرين قل رحل مركي آد أكلولاته حتى كلين كما كان وقر نيسان يعني لبك أو يهي مارتي شدد أولي يهي إنت أولي يهي إلى وقت الآن جوغنا وليبا دتك بني آدم كفاسيل تسبدان إيو وحيا ربنا أي هلين يا دار كيسان لغو نولان كريم لبك أو يهي وعلى هذا مركي لغو جرئي رفاق بدل لغل كل ما درجة الحرارة أي قاري سخمسين أي وحلا مده كنت أي قار تمرك قاركو داما ديس كبد نيمبا مركا وقتقاس أو أي نوحاني جرين يا مركا يقول رحب كرولاتو بل لوسو بحين جري بلانك لوسو ساري جري وفي رجليه أسوال لبدي صلقوا تحرين يكسو بيه قيد من حديد تبر أما حرق أو بره يكو حرانتا لبدا لغو سيدي حوالي وكان لغا دبري أو بر كحران لغو هيسو أي حريهين أي سو ساري جرين مركاسي فيجردونه من الثياب فيجردونه ويقاوين جرين من الثياب مركا أي كدق جرين مركا كقاذ جرين ويبطحونه مركاسي يعني أفقم بأبطور جرين في الرمضاء على قبتك إبعادك أما دقحانتي كل لي أي أفقم بأبطور جرين انتباح وحال إلى هذا يعني أن يلقونه على وجهه فانبطح ويا وجه وجه أي حبط حبط أي أغر لجرين بقحانتي أما بعاتي كلولا سلاس بكس من جرين ثم مركي سلا يالان يضعون على ظهره نبر كيس أي دشي سساري جرين صخرة بقح وين أي دشي كساري جرين حتى لا يتحرك سيوسا نقول دقاق الدرادي أي بقح وين كساري جرين bilaal wixii lagu sameen jiray cagsigeeda ku sameeyay bilaal dabarka dhulka loo dhigi jiray xabad kana dhagaxa laga saari jiray laakiin abu fukayha waxa lagu sameeyay afgambi baa loo ridi jiray xabadka dhulka loo dhigi jiray dabarkana waxa laga saari jiray dhagax baa laga saari jiray weeyo soo saru dhaqdhaqaaqin asagoo lugahana ka xiran wax dhar oo qaban aan la arag weeyaan fa kana yabqa kadalika sidaas mid ku baaqiya ayuu aha حتى لا يعقل إلى أصل محبوب قرن وعقل بأكتقه يعني محبوب قرنوان أي عذاب كهس متكس قرن أحاويا فلم يزل أبو فكيها مولا كزور يعذب إلا عذاب كذلك سلا له عذاب حتى هاجر إلى الحبشة إلى أوكه جروده إلى أرض الحبشة أوه جروده بلادي حبشة حق يدو سؤاله الهجرة الثانية هجرة ذي اللبات تيكو بات كموسى قيم قليل من ذي اللبات هجرة ذي اللبات بوك قيم قلوية وكانوا مرة مرة كقار كود يعني عذاب يضع أو أعبدا نفسه من جنين نوعيك لدوان بيو عذاب جنين وكانوا حي أهايين قال الله إلى أهل بني عبد الدار مرة مرة يعني كل وقت هذا كمده قد ربطوا كوحري رجليه لبدي سلقوا بحبل حرق بكحر جنين لماذا اللي قد حرق أبو حرية مركاسي ثم جروه نلك مركاسي نلك يالو انت حرق حران لماذا اللي قد حران أي جيذ جرين ثم جروه ويجيذ جرين وألقوه في الرمضاء سأجيذ يامي مركب بعاد كاسي يعاد القبط كاي لكحان تاس كلول أي ساري جرين أي قرسين جرين أي كتور جرين ويان وخنقوه مكاسي هدنا عيجين جرين عيجي كل جرين وعيجين جرين حتى ظنوا إلى أم الأيام أنه قد مات إنه بطنطي أم الأيام بعيجي كل جرين هدنا سوى سيدا لو عذابي فمر به أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه أي صامري فاشتراه إستقر وأوقري وسئل سدي إلا أدون لديه هيب وهاي وأوقتي واعتقه لله إلهي دبتي سون أحري عذاب كاسقفك مسكين كأنه كبت بادي أي حر قده وين وكان خباب بن الأرتي وكان أفراد ويا صحابة كاملة يا مشركين تعالى رجلين وكان وحوءها خباب بن الأرثي صحابي خباب لي رهده ممن صبي في الجاهلية ممن ضدب كمدا صبي الله سوقف شيء في الجاهلية وقت الجاهلية أي الله سوقف شيء وليه عرفت تدر الران هي قال لي لا قعدت هذا حلقه سوق فالان جريوي فاشترته مره وحا ايبستي مره لا سوق فاشي لا ادونسدي وحا غدتي ام انمار بنت سباع الخزاعيه كبدا ام انمار لي يراهدو او ان سباع ان سباع هي او ربني خزاع قبيله خزاع كم ذهي اي سو ايبستي وكان خباب وحوها حدادا mid farsamo yaqaanuhu birta dalaliyo birta ka shaqeeyo aha biraha ayuu ka shaqeyn jir hadaad buu aha weeyaan falamma aslama suusa ugu shaqeyn jiro adoon ugu aha ayuu islaamnimadii qaatay oo diinki u qaatay falamma aslama markii uu islaamay oo diinki u qaatay bay cadabatu ay calaatay mawlaatu tiisi gadiisi ahay oo ayada sayidku u ahayd soo gadatay ayaa calaatay binnaar dabbi ku calaatay weeyaan دمي كوكو بجرتوي كانت تأتي بالحديدة المحمات كانت وحيئة أم أنمار حوانتها مشركة دائه تأتي من التي ما ضبئها بالحديدة يعني بر أي لا إيمان جرتي المحمات لكل ليه بر أب لكل ليه أي لا إيمان جرتوي برت الدبك الجرين أيسا مرك الدبك الجرين سبي آب برت أكل لاته أي سوق هذا جرتي فتجعلها مركاسي يالي جرتي على ظهري طبرك أي كسار جرتي سيء أقبته أي سلا سمارة كسمين جرتي محيس لا أقعد هذا إيسا ليكفر إنه كقالوبه خباب بن الأرث بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد إنه كقالوبه ككفريه درتي أي سلا أقعد هذا جرتي لكن ما إيسا هلين أرنتاس من أصل كسر الله بلين دين كيس إسلام نمدي سوق أتك يستوي فلم يكن ما أصنهين يزيده مدع كردي خباب ذلك عذابك العذاب ياهي أمكر بنجر إلا إيمانا وتسليما إيمان أي كسي قادي جري إيه قانسا الله رسول كسوه قانسمه أي كسي قادي جري ويا إيمان التسليم أي كقادي جري إنه إيمان كسي كسي كربي جري وحلو عذاب إلهي درتي إنه يتهيب قرني ويا وكان المشركون مشركين توحي أهايين يعذبونه خباب بن الأرثي كو عذاب بي أهايين وأنواع ذي عذاب جرين معكلو كم لبو النشي وحيو عذاب جرين مركاس فيلوون عنقه لقنتي سبي أي لا بجرين قارتي مروجين جرين لا بجرين ويجذبون شعره تمهن ويجيد جرين تكون لغان أي تميه سنة جيد جرين وقد ألقوه مرارا مرك قار يوحي بكردين أي كرد جرين على فحم النار دب يعني حريه أشرا أي كدل تور جرين أسقى أو سيو أقوم تدرتي أي مارت بحرهاس دشو دب كرد جرين ويا ثم وضعوا مركاسي مركي سيدا كردان يوضعوا وحيسار جرين أو يير جرين على صدره يعني حبت كيسة يي حجرا ثقيلا نجح وين أي سار جرين حتى لا يقوم سو سنوك عين أو سنو استاجن سو دب كيسارا أي أو دبر كساري هي بهدنا حبت كحب كسار جرين نجح وين سو مارت أو سناش أو كعين أو كد نتويا هذا كاس إيمان موي وحكر موسم كردين خباب من الأراتي ويا وكانت زنيرة كبدا زنيرة ليراهدو وحي أحيت أمة أضوم بي أحي وكانت زنيرة قبل زنيرة ليرة هذا وحي أحي أمة رومية قبل أضوم أو رير روم كترسا يعني دولة الرومان دكتك سوجيه بي أحي مركي ذي هوري أسلمت وإسلامتي يعني أمة الرومية تنيه ما هي العرب ما هيني رومان كاسي أحي أضوم مركز لا درت لو أضون صدي أصلما دوي إسلام تجب داسي مركز إسلام تينا فعذبت في الله إلهي درت أي لو عذابي ونبلو جستويا مركزا وأصيبت وحال لا أصيبي أو لجردي في بصرها إن به ذب الأصيبي بها لجردي حتى عميت إلى أي مارتي البشر عذاب كسيو عذابيين أي البشر وأرجي بكتجيوني أرجي بكتجيوني مركز المشركين تي markii ay aragii weydo xarki weyday faqila laha shirkiin kila waxay ku yiraahdeen faqila waxa la yiri laha kabadaas la yiraahdo Zunayra ayaa waxa lagu yiri asabat killatu wal uzza shirkiinta oranayso waxa indhaha ku tiray waxa ku asiibay sanamka allaata la yiraahdo iyo sanamka uzza la yiraahdo baadibkan ku geystay indhaha ka tuuray marka cibaadadoodii ka tagtay ayaga indhaha ka riday qaalad markaasi faqalat wahaytiri faqalat wahaytiri la wallahi ma asabatni أسلام تاسو والله يسمى حبيه قارسين إما أصيب الدبن إما يسمى قيسرين وهذا من الله إن دل أنتني وأرقيق أو تقاهي من الله إلهي حقي سأيوكا هذا وهذا متكني من الله ألا حقي سأيوكا هذا وإن شاء أحدو دون ربنا كشفه إلهي إبكا وإقف إذيايو إن بهي هو إيسو علين كراويا رب با إن بها قاضي أسلام تاني إن دل أنتني مبيه كراو حبيه ما إيان أصيبين ويا فأصبحت من الغد ويوابري ستسبحي مركي مالنتي دنبل قاري أي يوابري ستي وقد رد الله إيضا أو رب أسعلي بصرها أرقي ذي أسعلي تربذي با أرقي ذي با رب أسعلي سبحانه وتعالى سبحي مركي واقبري با رب با سبحانه وتعالى أرقي ذي أسعلي مركي مشركين تي أقاذين مركي إن بهي الأسر النقضي بركاتي فقالت قريش قريش وحي تري أو مشركين تي هذا بعض سحر محمد هذا متكني بعض سحر محمد محمد سحر كيس قار كميد أهون ومحمد سحر كيس كميد ياي إن قبل أنها دربدي بيوصى نغطه وسحر سحر كنو محمد أوليمي قيد كميد أهويا وأسلمت أم عبيس قبل أم عبيس اللي يراه لا أي نوى إسلامتي جارية أدوم بيهي أولي بني زهرة قبيلة بني زهرة اللي يراه لا إليهين أي أهي قبل أم عبيس اللي يراه لا فكان يعذبها مولاها وحوها سيد كيدي مدعو عذابها وهو عذاب جري لأجل إسلامك أي قادة الدرتي أي هو عذاب جري سيد كيدي نواكه الأسود ابن عبد يغوث ننك الأسود ابن عبد يغوث ليلان أو سيد كيدي أها أي عذاب جري وكان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم نكا اللي يرى هذا الأسود من عبد يغوث وحوها من أشد أعداء رسول الله رسول قال له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم كوى عذاو النمذ أمدرنا شحبا أيها آذب نبيه عذاو يسنجري ومن المستهزئين به كوى النبي كجاس جاسنا متكم إذا بوا أخاويا تتكنا أسرع أبو عذاو أدبدنا نبي الله محمد عذاو يسنجري صلوات الله وسلام عليه سيدا درت يدبو كبدا إسلامتين أم عبيس وهو عذاب جريوية وأسلمت جارية وحاء إسلامتي جارية عمر بن مومل من بني عدي كبدا أيضنا أولها نكل إلى عمر بن مومل أو ريب بن عدي كمدها جارية ديسي أدون تيسي أي إسلامتي ريب بن عدي بوها نكاسل إلى عمر بن مومل كبدا أصبا إسلامتي أدون تيسي فكان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب مركو مشرقاها وحوها يعذبها كبداس جارية أدونت عمر بن موم الأوليها أي عذاب جري وهو يومئذ ما لنت أقبض عذابينا وذبينا وحوها على الشرك شرك الدشي سبتكو سبنبوها انتو سسوء إسلام بأهي فكان يضربها كبداس وقراع جري عمر حتى يفتر إلى أكنوغو ودل جري إلى أكدال ثم مركو دالو أيو يدعوها كتك جري دال درتي أيو دال درتي ما أكتك جري وي. ويقول مركاس عمر وحورن جري والله ما أدعك إلا سآمة والله الله كدارتي ما أدعك كامتكين كامتكين إلا سآمة نوك يدال أن دالي موي سكرة كامتكين ما أنت نوك دل لها وقراع لها وي. فتقول مركاسي قبضها سوحي أورنجرتي كذلك يفعل بك ربك كذلك سلا أني قاد إيقا شريعة نابتو بو يفعل فلي بك أديق ربك ربك ربك آقا سلا حقو قفل يعني وحضاره سلا أي عذابت إلهي يكون عذاب أديقنا أي كله جرتي وين وتذكر في من أسلم في من أسلمنا وعذبنا من الجواري وتذكر حال الشيقا والقدرة في من دمر أسلمنا إسلامي دمر سو إسلامي وعذبنا أول عذابي من الجواري أضومذي يقبله كمذه وحال قدر أول شهيقا النهدة وابنتها قبل النهدة اللي يرهده قبل يدي أيضا شيء أيا كمذبا ليرهده ذاتك العذاب جري وكانتا قبل النهدة اللي يرهده إيه قبل أيضا شيء وحي أهايين يعني لماذا لامرأة من بني عبد الدار ربني عبد الدار حوان كمدة أي أضاموا هايين مركز سادرت يدعو عذاب جرتوه واشترى أبو بكر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أبو بكر أي صوقت إلهي كراد النغذين هؤلاء الجواري قبضهاس أصيح سوء يفسدي واعتقهن مركزه نحريه مركو اشكسوا يفسدي ذاتكي سيدي سيدك وها قال العذاب جرتي أي مسان حريه ويا كما اعتق بلالا سيد بلال او حريه وعامر بن فهيرة عامر بن فهيرة او حريه وابا فكيها حقي خرب او حريه اي قبضها من تغيب سدي اي اي حريه الهي درتين او حريه ويا وقد عاتبه أبوه أبو قحافة وقد عاتبه أبو بكر وحالة دقال لمي أو دقال أفأه لكرة درري أو إيدي أبوه أبيه أو أها أبو قحافة أبو قحافة منك اللي يرهذا يعني أبو بكر أبيه أي أبو قحافة اللي يرهذا كنية ليسا اللي يرهذا أي يعني ما ركتي ويلكي سولة دقال لمي أو كعنا أنتي مركز وقال وحويري أراك وحنك أرك أبو بكر تعتق إن حرين يسو رقابا ضعافا يعني لقمة أما أضومة تقدر أي حرين يسابون تب أن تبر لها إن الدمر يدد أضومة أي مساكين أي حريسة فلو اعتقت رجالا جلد جلدا حداد حرين لهي رك أذك حديد حرين لهي وضد حوق له أود الأذحرين لي لما نعوك عليك دفاع لهايين وعدل كامن عن لهايين مرك انت الدمر كان إيه مساكين تن أدوما أذحرين يسو حرك حوق له ما حريسة برين تكو قرب استاقان هدي عدل كوهلو كو قرب سيو ما حريسة تبين تكوى مساكين تحرين يسو أبيه بهذا الكاكو يريوه وحالي إذا سدع مركو يريد او اضغي او كعان انت ابو بكر ايا وحا اجواب ابو بكر رضي الله عنه ابيب اجواب فقال مركز وحير ابو بكر اني اريد وجه الله اني ارن كان وحا اردوني الله درتي امبانو لجينا تنك لك ملي حكو الدفاع عن ملي وحا نحرين يدفك مسلمين الله درتي اينا اجري اي ثوابك هلو فانزل الله تعالى الله با وحو سودجي قرآن بو سودجي قرآن كاسو مدحه أبو بكر أو كأمان فيه قرآن كدحديسة وذم أو نعاي الله أعداء أعداءه أعداء الله الله عدو يسين أو إلى يعني مارتي أو الله قرآن كعاي وذم أو عاي الله أعداءه كو أعداء يسيئها أو الله عدو أهانة أو رب عاي قرآن نوعا سكر وسودجي مركاسو آيادها في سورة الليل كجر أيو ليهي قد يضع سكسو دفتوية فقال مركاسو وحير الله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وعذب إلهي أو ماركتي رب أو عيني آياده كسو دفتوية وحاكترى نبي أوراني وحاكترى فأنذرتكم وانذين ديجي نار النار باندين كجدية نار تؤ تلظى من حريسة هركيذن أو دريه أيان ذيك الدقية نار تاسو لا يصلاها أو سنجلينين وسنكو جبرينين إلا الأشقى متك فوق بدن موية قف كلا أو سنجلينين أيان ذيك الدقية كاشقك كوي الذي كي كذب بيني الله رسولك دينك سي بيني وتولى حق رعدي سنة كجيستي كان موية عدك رئيسين نار عيسين قلينين أيان اللي كجدي قياوية نار تاس قفك شقك أو قلي أيان اللي كجدي معنى إذا شقها النقنين أشقياها النقنين دينك إلهي قاتل رميوية وهو متك شقكه اللي شيء يبوير أمية بن خلف وانك بلال ابن رباح يعني عذابي جريوي النبي قال له علي تم جري صلوات الله وسلامه عليه نك أمية بن خلف ليراد أيا لو جذابه لي إي ومن دب كان على شاكلته أسيق السنبل كي سوكرا لمدع نوعي سوكلتائه أيا لو جذابه وسيجنبها وسيجنبها لفقين ها عذابك إي نارتي وهريسي الأتقى تك عبسد أحد كعبسد البدن وربي يسكب قد البدن أيها اللي قفقين الذي كيبا اللي قفقين يؤتي ماله حوله بحين يتزكى سوى استهيره وهذا أبو بكر أوليه إني أريد وجه الله ذي إلهي درتي ونبي حين أياده حوله سأسوى بحار الرادين إنه إلهي ذنبه سكطهره أبحيه ويان وما لأحد حولها سبو بحياه وما لأحد أيضانا قفنا أيسا أسقنا عنده أحد كتقي أكتيسا من نعمة النعماء تجزى لأبا المريض وناك خري أسأل الله وقلي وهو أبا القرية أيضا ننجل أي حوله سأسوى استخير يبحياوية ما هو أبحيني إلا ابتغاء الله كنس إلا الله كنس حوله أبحيا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابتغاء وجه ربه ربه جيسا وجه جيسا طلب كيسا أو ضلب يدوني الله الأعلى أسرهي الله هاس يعني رضيه سئي وجهه سأسقه طلبه برادت بأبحية ولا سوف مرضا به أيه يرضى الراضي مقندونا نعمة إلهي وكو أبا المريء الجنة سأ أيه أحد فاسنا تقياه كل راضي مقندونا آيادها مرك وسيجنبها الأدقى إلى آخر ولا سوف يرضى وحوليه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر ويان الله كرى رضي الله تعالى عنه إلا يكرى ذي النغضة أسأل له جيدا وعمن ضدنا الله كرى ذي النغضة أعتقهم أو حريي وعن الصحابة الصحابة هنا أجمعين دمان تود الله كرى ذي النغضة هل أسأل له جيدا وبكر يكسو دكتبوا لي آية دعوية وليوحان كل حجرنا صحابة العذاب ييوي وعذب وحى العذاب عمار بن ياسر نك عمار لذا سحادي ياس وإن ياسر أها إيه وأمه وحل عذابه يدي وعمار هو يدي أه إيه وأبوه أبيه أو ياسر سدح ذبوال عذابي رضي الله عنهم إلى يكرى ذي النغضي وكان وحوها عمار بن ياسر حلفاء بني مخزوم ربني مخزوم قبيل كل يراه ذا كو حليف لأها هشيس لا اها اسكبه ايهين يعني مارك اسكبه ايهين بو احاوين حليف بولا فكان بنو مخزوم ريب بنو مخزوم نوحي اهاين وعلى رأسهم مدح ذوذان وحاب اها ابو جهل ابو جهل باب مدح اوه وحي اهاين ريب بنو مخزوم يخرجونهم آل ياسر كوسو صار الى الابطحي waxay u soo saari jireen banaankii waasaca ahaa ee waadigi ay u saari jireen weeyaan al abtah waxa ila al makan al muttasi' baa leeyahay dulka al makan al muttasi' dulka waasaca ah ayaa loo jeedaa oo waliba meesha daadka uu soo maro oo kaga tago dhagxaanta uu kaga tago yaryarka ah qaruuraha uu kaga tago ayaa loo jeedaa weeyaan يخرجونهم إلى الأبطحي ما شهس وحي أسو ساري جرين وهذه مكة أي أسو ساري جرين قوارما يسو ساريا إذا حميت الرمضاء مركي أي عبعاد كرولاته وقبعاتك أو كرولاته بيسو ساري جرين كل كاسي فيعذبونهم عمار أويلكية إيه ياسر أبيه إيه هو يدي أسميائه أي انتبع عذاب جرين بحرها كل الكاس الرمضاق أوليه هاي يعد قبت كاس أما دكحان هل يرى مبعات هل يرى هذي أيكو عذاب جرين وين ويمر بهم أيكو سيدا لو عذابي أي وحا سومر جري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله سومر جري وحو قبل كرانا لما أركو ولا قاوان بذيه وكاسو فيقول رسولك عبي جري صبرا اسبروا صبرا صبرا يعني صبرا عبي جري آل ياسر يا آل ياسر ياسر آل كيسيو صبرا ودلقاتا موعدكم إذنك موعد كيني بلنتينو الجنة جنة إلهي جنة إلهي إذن بلقاذي وحوي صبر أبو الإنجري اللهم اغفر الله يؤدن بداف لآل ياسر ياسر آل كيس إلهي يؤدن بداف دعا سؤد عينجري نبي عليه الصلاة والسلام دعا سبوي وحكر أتري كرينا لما أرق موسا كقرن كرينويا مركز مدمد مركز على كون سيدة أو أها يعني قويس كاس أو ويلكي إي آبيه هو يدي سيو على أبي جرير مشركين تا أيو مدمد أقوى الرمية أما ياسر ياسر أو ويلكي يعني آبيه ووالد عمار عمار مارتي آبيه والد كيسي أو ياسر وهو ياسر ما يعيس ياسر باليران ابن عامر ابن مالك العنسي المدحجي يعني بني عنصب كمدها ربني مدحج أي كمدها نكا مقعيس ابتركي سو نوشيغي آبه أو ياسرها فقد مات تود انتي تحت العذاب عذاب كاس هوستي سيدي لو عذابي أي نفتي كبحضي أود انتي ويا فضيق مركا عذاب كاس قد انتي ما دام انه وياله هو أها عذاب كان وسنوات كيسن كرين أي عذاب كاس قد انتي ويا رضي الله عنه وأرضاه. وأما أم عمار عمار هو يدي أو معمار ليلة هذا مقعد وهي أيد سمية سمية أي ليلة هذا سمية بنت خياط سمية بنت خياط بليلة هذا مولاة أبي حذيفة المخزومي منك أبو حذيفة أو ربن مخزومة أدون تيسين أحي يعني هوين تيس أو حرية أحي يا وحرية أحي قبضها سمية هوين تليلة هذا وكانت عجوزة سلام وين بيهيد أو دقة كبيرة أو دأوي ضعيفة هدنا تاقدرا أي أهي فطعنها أبو جهل مدام ربن مخزوم أي يعني حليف لا أهيين وأيه مارة دد حلوف ودد دلصار أيهين فطعنها وحا مذي أو كدري أو كدفتي أبو جهل أبو جهل أي سمية وحكدفتي في قبولها فرج جيدي بحربة يعني حربه وحالي لهذا بارك التكي اللي يرادو ورنك يركع هويا كابو فرجي قيد وقدفتي مركاسي يعني سيدي كل ما تفماتت أو السبب سطيعي إذن عذاب كاس أو أقيست نكا أبو جهل أي كل ما تيويا فطعانها أبو جهل في قبولها بحربة ماشا حربه اللي يرادو وتكي قاعد أي فرجي قيد وقدفتي مركاسي وكمذي فماتت سلاسين مركا كل ما تي وهي أيضنا أول شهيدة هوان شهادة هشو تن أبوه الرئيسي في الإسلام إسلام كدحليسة شهادة كهش أيضا أبوه الرئيسي ويا قف إلهي درتي لو دلو وفي الإسلام كدحلي أيضا أبوه الرئيسي أو أبو جهل أو دلو ويا رضي الله عنها إلهي هكرا دي النغضي وحصوحري قيسكي أبيه هو يدي لبدي بعذاب كيبا ودنته ويل كيبا صوحري مركو عمار هاوي وأما عمار عمار بن ياسر فثقل عليه العذاب فثقل وحا كعصلا ذي عليه عمار العذاب عذاب كبا كعصلا ذي فإن المشركين مشركينتي تارة مر وحيها كانوا وحيها ين مرك قاركو يلبسونه أما يلبسونه كوا ألبسه درعا من حديد يعني يلبسونه كوا أحره وألبس بيها ين درعا عنبور أو من حديد برأة أي أحرجرين في يوم صائف مال كلين كيد أودرية يعني يوم شديد الحرارة حرارة هذه كلين كيد أودرية هوية يعني يوم صائف مركل إلى هذا أي يوم قيد بالوجهة ومال أكرل أي عبور برأة أو أكوكبته أي أقلين جرين وية وطارة المرك قار كودنا كانوا وحيئها يضعون على صدره حبت كيس الدشيسة إن مدية لأي كوية لبي أحايين صخرا أحمر ثقيلا بقى قدودا وعلوس يعني مارتي كلان درتي آد أكرل أي حبت كيس هذه جريوية وطارة المرك قار كودنا كانوا يغطونه كوى مارتي لحقل يبي أحايين أقوسيه في الماء بيه يتحقلين جري مركي عذابية يعني بيه يتحقلين يعني كو عذابية سنفت أقول نقطه أي سلاسة قوسين جرين بيه تحلي سبي قلين جرين وين بيه يتنبين جرين وين حتى قال إلى أكير هذا بلسانه عربكيس أكير هذا بعض ما يوافقهم بعض ما يوافقهم وحأي بعض ما شيء قاركي يعني يوافقهم أو أيضاً كوافقي وحأيضاً كوافقي قاركود لأو كيلا محايا المشركين توحي به جرين عمار مركع عذاب كتكبه ديان به جرين لا نتركك حتى تصب محمدا أو تقول في اللات والعزة خيرا كدين مينو وعذاب كاسكاد دين مينو إلى أدنو محمد عايده أما آت سنمك اللات والعزة ليرادو أد خير كشكتئي وناك أد كشكتو عذاب كاللقات دين ماي مركاسه فوافقه مكرا أسألوا من الخصبية أي كلمات كي صبقي أي لا إيمان جري أو نريد وحكو شيكي جري أما سه يعني أسنامته وحكو شيكي جري ويا marka cadaabki ka daayeen ayuu markay nabiga uu iimaan jiray asagoo aynayo oo cudur daaranayo markaas wuxuu dhigi jiray yaani rasuulkii ilaahay waxaas ay ugu sameeyeen markii cadaabki iga badiyeen adkaysan way ayaa sidaas maaragtay hadalka iyo hadalka iga dhacay ayuu dhigi jiray markaas nabiga way diin jiray yiri kayfa tajidu qalbak markaad sidaa lahayd qalbigaagu maxaa ka dareemi jirtay qalbigaaga maxaa ka dareemi jirtay markaas uu yiri mutma'inna bil iiman iimaankaygu waa ku xasilna laakiin afka umba waxan ayay ku raali gelinay hadalka cadaabka saan uga baxsado riwaayada qaar waxay leeyihiin wuxuu nabigu dhigi jiray in caadu fa'udbu dhigi jiray haday haddana marka cadaabku ugu celiyaan ay kalimaadkaana ka dalbaan adna dhexbu dhigi jiray oo fasaxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxay mukrah baa tahay weeyaan وقلبه إسوى قلبه سنة مطمئن من حسن لن أويها بالإيمان إيمانك وكحسن لن أويها قلبه سنة إيمانك وكجر أوسن قال لما أوسن كجر أوي فأنزل الله الله فأمرك حسود جي آيضا في سورة النحل كجرته من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر أحد قالوبه بالله الله قالوبه من بعد إيمانه رمين تيسي الله أو رمي يدبذيت قفك كفرياه وحوي قفك كفرياه هاوي اللهم وعيد شديد من تاسو أسكى مبتدأ سننا وانا شرطية وي هذه مبتدأ لهذا خبر كيدي شرطية حد اللي قد جواب كيدي وأسكى محذوف وي اللهم وعيد شديد عذاب أذك بيليه وعيد يقود الدرم أي إليه تهديد بيليه وي إلا من قف مويه أكريها اللخص بي وكفر اللغوخس بكلمة الكفر إنه كوحظ اللغوخس بي وقلبه والحال قلبه يذو قلب جيسنا مطمئن من حسن لون أويهي بالإيمان إيمانك وكوحسن لون يهي كان مويه كان كلا وأصدق كفر الإسكالي ماذا هذا وعيد كاسو إلهي أكيس كل يوم ولكن من شرح قفك واسعيه بالكفر قال لماذا صدرا حبط واسعيه وقلبه قال لماذا منشرح يكون قد كفر دونيه فعليهم غضب عرأي دشو ذاهاتي عرض من الله إلهي حق سكاهاتي ولهم حين ليهن عذاب عذاب إليهن عذاب عظيم مدوين أي رب أكتس كليه هذا كفر أو قلبه واسعيه أوسن قلبي يسا مؤمن كأحين سدى قلبك أوقلاه عرض الله ويكون آخرا عذاب عظيم وإلهي أكتس كليه لكن قفك مكرهة أو كفرك اللقو خصبه كلمة الكفر كوحد لي إلهي سبحانه وتعالى وأو دافي وحو حيستا مانع كفرك كإلى لني أيو حيستا أو مانع الكراه لإلهي أيو حيستا وهي وعذب في الله مصعب بن عمير وعذب وحال عذاب في الله ألا الدرتي وحال عذاب مصعب ابن عمير صحابي مصعب بن عمير ليراهده أي العذاب كان وحوها مصعب من أنعم الناس عيشا تتك كوة أقول نعمة بدن حق النلشة أقول وناك بدن أي كمدها نرفع عبوك نورا فلما دخل في الإسلام مركي دينة إسلام أو صوق علي دينة إسلام مركو صوق علي أيا منعته أمه هو يلي وحي أديدي الطعام والشراب عنتانك إي عريتانك براشنك إي عريتان ودنب أديدي ونذي ودنب كحيرت أديدي هو يلي لأجل إنه إسلامي درتد بين أديدي ولي وأخرجته من البيت قرية نوائك سارتي إيه بحرية القرية ما دام النبي محمد أترى على مسلم نقطي كل كاسا فتخشف ودور صوم جلده مقاركي سبا اسبدلي تخشف الحية سدا اي يعني جفتي سيا عدوبي وي عدا كود عدوبي ودور صومي سدا اي ابي صدو جبكي دور صوم حنفت اولي ذا حيو كلم با جبكي سيوحو النقضي مد ماركتي دور صوم ابو النقضي او عدا اي وحلا مد اي كود عدوبي ساسو النقضي بوي ما دام من منعم اوها برواقه او هيستي والدك او كو دخنولا او عندي لغا خيري waxaa waajibkiisa markaas is bedelay darted cadaabkaas darti loo geystay wa uqdiba suhayb ibn sinan suhayb ibn sinan ar-rumi ninka saxaabiga oo suhayb oo reer rum kamid ah isagana waa la cadaabay hatta faqada wa'yahu ila aw garadki waayo ولا يدري او سنغرانيني ما يقول وحو اورانين او سنغرانيني يعني وعيي اي عقلي اي غراتك او دنبا كاتغو امير دبولمي وي وحو كو حدلاي ما غرانيساي عذابيه وي وعذ بي عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه ايا لعذابي اسغنا يعني صحابتي ودبك فضفضي سو غاري كو انا اوغو فودودا ايغا لفتودي ايغو يعني مارتي اهل ماشي كله حدنا مارت دد لا يقانا ايهين حدنا دبا لو غيسن جيري دبل ان ما دحي جيري سر ابو بكر وكله يسو نو كيني دونو اي عثمان وكله وعذب عثمان بن عفان عثمان بن عفان بال عذابي كان عمه اليركي وحو اها يلفه مد كو دودوبو في حصير من ورق النخيل تمرت جي تمركا عليمتي سلامي هيدا لامها يعني الدرين لغا سمي ايو كدو دوبي جري او لغو حيري جري ثم يدخره مركاسو قاع كشيري جري من تحت يهوستي سو كشيري جري مركي او انت بحكا كدو دوبي عثمان لغو دوبي باقاع لغو شيري جري ويا وأوذي ابو بكر ابو بكر الصديق وأوذي وحال دبي وقال درتي لغو دبي ابو بكر الصديق أبو بكر بالا دبي وطلحة من عبيد الله طلحة من عبيد الله بالا دبي أخذهما وحصاقت لبذوذا نوفل ابن خويلد العدو خويلد العدوي نكا نوفل إله غير عدوي أها أي لبذوذي قبطي وقيل وحالي نوفل ما هي وعثمان ابن عبيد الله عثمان بن عبيد الله نك الى هذا اخو طلحه بن عبيد الله طلحه هذا العذاب يا ابو بكر لا عذاب لا لا دبي ولالكي اها لبداس والد اما نوفل با سو قبتي او دبكه او غيستي اما عثمان بن عبيد الله او طلحه ولالكي اه ايا دبكان غيستي فشدهما متكستو يحيبا ابو بكر يا طلحه اي وحو كخري في حبل واحد هل حرب وسكر خير هل مرويه محور ابو حريا ليمنعهما عن الصلاه وعن الدين ليمنعهما انه لبدوده كريبو عن الصلاه تكشدي او تكن لها صلاتي وعن الدين دين كان انه كريبه درتي اي حرج اوغو وحيه فلم يجيباه من انه اجيبن وركو رادين الصلاه انه كريبه اما دينك انه وديرو كما انن اجيبي فلم يروعاه لبدودي ما أين يعني أرققح قلنين إلا وهم أيغو مطلقان كل سيد دائية يصليان تكن يموي وحكا لهم ما أرقع دربادي با يعني حرق يبا انتو فرمي يعني دربادي با صلاة دودي قلن مركي بوحي صبرا رقين بمارتي حرق دربادي با انتو كفرمين مطلقان حرق اللي قفري مركي وركي أجيبي وين أيغو تكن يقوم بإس أركين وين marka labadooda maadaama hal xarig loo iskula xiray wasuuxalay wasumiya waxaa lagu magacaabay bil qarinayn labadii saaxiibka ahaa oo xarig lagu xiriiriyay ayaa lagu magacaabay sababta qarinayn lagu bixiyay labadii saaxiibada ahaa ee la xiriiriyay lakawnihima aha shuhudi qad shudda kuwa la xiray ay yihiin fi hablin waahid hal xarig oo kaliya kuwa lagu xiray inay yihiin baa labada qarinayn lagu magacaabay way magacaas loo bixiyay way abu bakr iyo talha ibn ubayd illahi labadoodaas weeyeen وكان ابو جهل ابو جهل وحوها اذا سمع هذو مقلو برجل قف هذو مقلو قد اسلم اسلامي من اسلامه هذو مقلو وله قفك سو اسلامينا شرف شرف اوليه ومناعه يعني عد الى لسو او قليل او كدشي دفعيو هذو مقلو قف با سو اسلامي دبك مدخده اها كميدا oo quraysh ka islaamay hadow maqla annabahu yaani wuu la dagaalamay jiray يعني أنبه أيلامه وبكته بالإلامة ولد قال لم يجري وي وأخزاه وأنا هو جنجر وحو بيجر أخزاك الله إلهي أكوه جيب بيجر وأوعده ومارته تهديد جري وأكوه دنجري وحوكو تهديدي بإلحاق الخسارة الفادحة إن أي بإلحاق الخسارة خسارة هليلك خسارة الفادحة أي الثقيلة النازلة عصليت يعني خسارة علص إن أي هليل دونتو في المال والجاه حوله سنة خسارة هليل دونتو كل حي دونتو جاه سيما لحتني ماذي سنة إن خسارة فادحة ولكل مدونه خسارة وين علص إنه لكل مدونه بكل تهديد جريويا وهذه او يها قفك قف مدحه او سو اسلامي هدو اركو افك ان بو وخ كشيغي جيري بكاس وخا كو تهديد جيرو بلايا كوغو دحايسو مارته خولها دا بلا غاريانو ادا جهادو بابييو اي وخ لميده بو كو اورن جيري اما ددك دعافدا تعم بو ولا تغي جيري ددك دعافدا وحوليه واذا كان الرجل نينكو هدو يها سو اسلامينا ضعيفا متاقدرن هدو يها ضربه ابو جهل واو قراع جيري وي وأغرى به يعني وحون كر جري عداوة يدب أقسين جريويا وأغرى به أي ألقاه العداوة عدو تنمو أسمين جريوي عدو بأنق الجرساس به جريوان قراع جريوي والحاصل يعني وحوية مرتد وحيتهي أنهم لم يعملوا مشركينتي أنهم مشركينتي لم يعملوا ما أين سمين بأحد قف دخل في الإسلام دينك إسلام كصوغ علي قف دينك إسلام كصوغ علي كما أين سمين مجر إلا وتصدوا له قف كاس وحي ألبا بحجرين أي كله ارتقي جرين بالأذى لبئي والنكالي عذاب أي كله ارتقي جرين وين قف صو إسلام مجر إلا وين لعو اللي تم جرين وانا عذاب جرين لبئي أما أف أما قعنا أي أقيس جرين وين كانت هذه وحا أنكسوا شيكين وحي أحي الاعتداءات بي أحي دون حد قد بيذي وي وحي أحي أو أحي ضد ضعفاء المسلمين وعامتهم مسلمين تكوه ضد تاك تدرن أو ضعفاء إيدو دوبهان توذبا نبكي لو جيسن جرواتا أنكسوا شيكين وي أما من أسلم من الكبار أحد كسو إسلام أو مدح ذي كمدا دقويدي والأشراف تذكي مدح ذاها كمذي فإنهم أيهو وكانوا يحسبون وكوة تحقرية بيهاية له أحد كحسابا تحقرين بيح تحقرين جرين واسك إلى لنجرين وي ولم يكن من أين نحين ما أون نحين يجترئ عليهم تكا مدح ذاه صو إسلام يعني منو كل رضو يجترئ عليه منو كل رضو ما أين نحين إلا أمثالهم إلا أمثالهم تكا أيها اللمتك أهو من رؤساء القبائل قبيلوينك مدحدو ذي كمدة إيو أشرافها مدحدو ذي ذاتك أشرافتها يشريف يضاها مدحدو أمبا اللوجر دقو ذي بوي ذاتك أمبا كل غرنجر هذين المدح سوء سلامه وحاوة يتحقرين بيسين جرين اتكالوا مركة عامة الناس كما دقدقي جرين ذاتك حدي عدنا دقا لما يسو ذاتك عيق اللفنكا ولمتكا وغياشا وآما قبيلكو ذي كثير سنة إيو أحلم إذا هذا لذا أورنجر يعني كبر تقي جريوي وذلك مع قدر كبير حتى مركة وغياشا أي ذاتك قابليا أو أي نير رديان أما لدقا لما أي دونيا وذلك أرنكاسنا وحاوة مع قدر كبير من الحيطة والحذر أي ذا إسك إلالين إي دكتوري كجرت حتى هذا لو بو لما كما دحنا لإسك ما أورنجر والإسك إلالين جرين يعني مد أضي مكو سوء إسلامه لغو مدك دقي جرين حدي حتى وحقنا يوكيستان دمعانا وهذا لي كفير سادين أو دكتوري أي كجرتو يوحنا مدر يكون لي جريني لغو مدك دقي جرين ويا انت سوحي هاي صحابة النبي رضوان الله عليهم ضعفته ذي أما لما أنت وحي لبات اللوكي سنجريه النبي عليه الصلاة والسلام سجنا بل أنا أرقنا موقف كود محوها موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقابي كتاقنايين ضدك مشركين تا نبي الله محمد حقابي كإستاقنا وحولي يا شيخ رحمه الله أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله صلوات الله وسلامه عليه فكان له نبي وحو لها من الشهامة حق ملحتني ماذا والشرف قيمها والوقار وينك ما شيء لها وقاف الله به الله أو كإلاليه كثيرا إن بدن أو كإلاليه الله أو كإلاليه من اعتداءات الناس تتكح قدب كوذي نبي كح قدبان وحو ربك كإلاليه أيو إلهي سيئ نبي محمد وآل وصوة دقدقي كريم حق وينك ملحتني ماذا شرفت قيمها أوليها لقد ما سوى دقدقي جرين محايل إلى أفرتن وكقار وقيمين جرين كل قد إلى أن لي لماذا أكسبته لن مدح مارة وين بيوارك جرين وين. وقد كان أبو طالب أبو طالب وحوءها يحوته نبي متك إلى ليه ويمنعه عدو سنكره وبوءها أبو طالب عسى مريوين يسقوا حيبدا نبي لها حدنا أبو طالب أيها حدنا إلهي أكو إلهي سبحانه وتعالى. وكان أبو طالب نوحوها سيدا مطاعا معظما في قريش سيدا من سيد بوها مطاعا لأطيعه معظما لوينيه في قريش قريش دحني قيمة بكرها أبو طالب ويا لا يستحان لمفض دي سنجر بذمته أي بعهده عدة أو بدباديه أو عهدية بلانسية بلان كيسا لقوم قد بيجرين ولا تغفروا بلان كانوا لقوم بحكرين ويا عدة بلانسية لقوم حد قد بكرين خفارا لقوم سمعين كرين ولقوم حد قد بقفكوا أمان كليو أمان كاسا أدبا ليس كليه إلى الانجل. كان وحوءها أبو طالب من ذروة بني عبد مناف ريب بني عبد مناف وضياشه وذي متك أغسر ريه أيها هذه الرواد ناش أغسر ريه سبك الجوذيوية ولم تعرف ما إيسان أقول له أبي طالب قريش قريش وما إينا قررين بل العرب اسكدا قريش عربت ودنبا أنت أبو طالب تقيني وما إيسان أقول إلا الإجلال والتكريم وينين إني وينيان إيه كرامين أي كراميان موية وحكرا ما هي نكو قرن كرن وي عربوا قم بقيمين جرتين قريش نصدوا كرأوا قيمين جرتين وي فاضطر المشركون وحيمرك مشركين تقبها ذي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرك النبي عليه الصلاة والسلام أرمتي صلى الله عليه وآله وحي أبها ذي ما دام النبي حيبدا أوليه أذيركي أو حيبدا مشركين تي عربوا قم كلهن أو إلى لنا يوم وحي ملك أباه لين حتى النبي إليه دبان ربان إليه قاتان إلى إلى اتخاذ خطوات تلابوين قاد الشذي وسليمة يعني عن دقاله نقعان لولتكين وعن كاسي قاتل إن النبي لقل للرنكرين صلوات الله وسلامه عليه واختاروا مكاسي وحي دورتين سبيل المفاوضات وذحضل ودليل دورتين قال انت لا قاعد لها مفاوضات افكر لا قاعد احضله لا لاحظ مع عمه ابي طالب اذيرك ابو طالب ان مفاوضات لا قال اي ودا هذا ارنت النبي لا قاعد احضله وداس كلي هي غوستين ما دام ايشان قاعد ولا تيكرين ولكن مع نوع من اسلوب القسوه والتحدي ودا هذا الكلفتيسو ما نقنا هذا هذا دبعسن هذا دبعسن معه ولكن وحوي مع نوع وهذا هذا كمفاوضات كاسي نوع لجلكي وي أو من أسلوب القسوة الأذيك والتحدي كهر إمات حدا دويل كان قد تهديد نوع عصو كجري أذيك وكجره أي سمين جري وي يعني تحدي لقصة ميني حدا دا يعني با كجر توي لقما دعان لو لما تهكر لكن وضا هذا الكي نفتي سبي وحير ربان وضا هذا الأذيك إنه يكبقى حدا با وضا هذا الكي دحمري قريشي أبي طالب أيوه مركب مسنف كنوه شيقي ونارك دونا بين قريش وأبي طالب قريشي أبي طالب وحي دحمري أيوه ماشر نوغو شرحي وحوليه مسنف كرحمه الله فقد مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقد مشى وحى صعدي أو آذي رجال رج ومن أشراف قريش قريش دقوي ذي كمدة ماذا حدو ذي كمدة أي إلى أبي طالب أبو طالب أو نبي أذير كيا أي آذين مكاسي وقالوا له حكير آذين إن ابن أخيك قد صب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. هذا الكاسكوير هذا إن ابن أخيك ولا الكويل كيساء محمد وي نبي الله محمد وجيدا قد صب آلهتنا إلهي آشي يذيبو عايي وعاب ديننا دين كين نبو عايي وسفها أحلامنا أضياشي أن الدقوة أن عقل قبضنا أيوسف هكا بقوكو أن عقل لحين بو كبقي وضلل آباءنا أبياشي أن أوياشي بو ضلال إبادك حكومي أو باديي لبدا الرماد مكو اقتراحي نابلي فإما أن تكفه عنا إنا مقرب تأو عيدا إيوح أسميني أكيد وجسه وإما أن تخلي بيننا وبينه iyo inaad naga dhaxbaxdo oo banayso anaga iyo asaga dhaxdeena isku kaydiiso adiga ugu dhax jiree dhaxdeena ka baxbay yiraahdo maxay yeelay fa innaka adiga bay yiraahdo ala mithli ma nahnu alayhi anaga waxaan ku suganahay diinahan oo kala mid ku sugan ba tahay oo min khilaafihi ah naw muhammadinka wa tabil khilaaf san ba tahay isku mid baana ila islaam ma tii diinkiina ma aadan qaadan oo wali mushrik ba tahay mushrikiin baan islaam nahay weeyeen oo nabiga wa khilaafsanahay marka dhaxdeena ka bax maadaama anaga aad naga mid tahay mushrikiinta islaam nahay fanakfikahu anu ka kaafinne wa dilayna anaga noo fasaxbayleen aan dilnay hadalkaas oo kale leeyma abu talib markuu warkii dhageystay hadal dabacsan oo kula hadlay moona ku arkeenin hadalkii uu فقال اللهم أبو طالب أبو طالب قريش حكير أضياء شودي قولا رقيقا هذا الدرع سنبو كير وردهم ردا جميلا وحون عليه أو جواب جواب أو ناكسن أيوسيوي ردهم هذا الكوذب ردية يعني أو كعلي أو جوابي ردا جميلا هذا هو ناكسن أو جوابي فانصرفوا عنه ويكتق المركب مدامه هذا الدرع سنبو كلاهم macnaha nin nabi wax ka qaban doona amal ayuu saaso kale ayuu arintan wax ka qaban doono hadal ah oo dabacsan boosiye weeyaan fan sarfu anhu isaga tageen wama da rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam rasuulkuna waa u tagi ala ma huwa alayhi yaan daawadiisi tooxidkiisa buu watay wixii uu dushiisa ahaa ku sugnaa oo diin ah iyo daawadiisi tooxidki ayuu isku watay ma uuna joojinin yudhiru diin allahi asagoo muujinayo diinki allah asagoo muujinayo wayadcu ilahi dadkan ugu yeeray allah diinkiisi ayuu shaqadiisa isku watay weey nabiga kaleey salaatu wasalaam abu talib ibn habu mashiigin markii yaani mushrikiinti ay arkeen abu talib oo san waxba wiilkii ka qabanay muhammad oo daacwadiisa wato bay markaa hadana u yimaadeen markaa waa markay digniinta siinayaan way indhaaru quraysh quraysh digniinteedi iyo wa tahaddihim ka hortageedi laabi talib abu talib ay kala hortageen hadal adag ay kala hortageen una digeen ayuu cunwaankan ka dhigay walam tasbir quraysh قريش ما أين صبر طويلا إنبذا ما أين صبر حتى رأوا إلى أي أركان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ماضيا صعد في عمله كتغي شغبي سيسكوط ماضيا في عمله شغبي سيوطاء دعوتي سيتوحيد كسكشي إيو دعوته إلى الله ويرستي الله دتك أو ويري أي أركيان إنو نبي سيسكوط مركي تا أركان فقد أكثروا فقد أثروا ذكره شيخ شيخ جيسا نبيك أي شيخ شيخان أي بذيا أبو طالب وحكا مقضن يوحل مده وتدامروا فيه إيا الدقال أي الدقال لما يانو تدامرك وحال إله لا والتهديد والمرامة انت بوال إلى تدامرك يعني تهديدك إيا الدقال كوال إله لا وقاركو قاركة كلا أينيهين لدقال لنك إن لدلو أما الله لدقال من نبيك اسكبور إنا يان تاسال لو جيداوي وتدامروا فيه أي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي شأن جيسنا أي أمر يانو إليهين يعني وحلق قبط إليهين وي. ثم مشوا ويس عدين إلى أبي طالب حتى مر لبعض أبو طالب أتقين وقالوا وحير هذا يا أبا طالب أبو طالب إن لك سنة دأبا لذا يعني إن دأبا تعي وشرفا مرحنا يعني شرفنا واض لذا ومنزلة فينا درجة وين أكت يدت كل هذا وإن أنه قد استنهيناك وأنك طلبنا إن تكربت من ابن أخيك ولالك ويلكي سأو محمد waxa uu wada dacwada iyo tooxiidka inaad ka reebto baanu ka talabnay falam tanhahu anna anna nagamana aad reebin oo sidiisu wada dacwadiisu u wata wa inna wallahi ilahi baan ku dhaarnay annaga bay yiraahdeen la nasbiru ala da ala hada arinta muhammad ku sugan yahay ku sabrimayno oo waa maxay min shatmi aabaina aabayaasheena lacaayo wa tasbihi ahlaamina madax dadkeena duqowda ahaa ee ahlu aqliga ahaa si aqliga lahaa safiix ka dhigidoodii iyo inaysan aqli lahaa lagu tilmaamo raadi ka noqon mayno wacaybi aalihatina ilaahyaasheedoo lacaybeeyana raadi ku noqon mayno xataa takuufahu canna ilaa aad naga reebto aw nunaasilahu wa iyaaka ama aan kula dagaalanno inaan la dagaalanno iyo adigana aan kula dirirno nunaasilahu ay nuqaatilahu aan la dagaalanno muxamed wa iyaaka adigana aan kula dagaalanno fii daalika arrintaas aan kula dagaalanno labadiina idinla dirireyna hadalka marka way cadaysteen abuu taali inay la dirirayaan sida ay muxamed ba ula dirirayaan ayay markaana ku cadaysteen weye xataa yahlika ilaa uu maarta dhinto axadu lfariiqayni labada kooxood midkood ama idinka aad dhimateen ama anaga dhimanna idinku isdifaacayo aadna dishaan uma nsarafu hadalka tahdiidka markay ku tuureen ayay jeesteen oo ay ka tageen weeyaan arrintaas waa dagaalamaynaa oo adiga iyo maxamed boo idinla dirireyna markay yidhaahdeen ilaa labadayda midkood u dhinto idinka iyo annaga midkeen hadalkaas abuu taalib wax weyni la noqotay wacaduma calaa abi taalibin hada atxadi walinbaar wacaduma waxa weynaaday calaa abi taalibin abu taalib dushiisa waxaa ku weynaaday hada atxadi yacni hadalkan adag oo lagala hor yimid iyo walinbaari digniintan digniintan lagala hor yimid ayaa ku cuslaatay wax weyni la noqotay markaasuu yacni nebiga u yeeray fadacaa rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka u yeeray salawaatullahi wasalaamu calayh wadakara lahu nebigu wuxuu u sheegay maa qaaluuhu quraysh odayaashoodu waxa ay yidhaahdeen ayuu u sheegay saasaa jirto dagaal bay arrintu taagan tahay buu waqaala lahu markaasuu abuu taalib wuxuu yidhi lahu nebigu wuxuu ku yidhi abki calaya wacalaa nafsik walaa taxmilnii min alamri maa la utiiqu wuxuu yidhi abki calaya muxamedow ibaaqiyeen wacalaa nafsika naftaadana baaqiyeen walaa taxmilnii ha igu xambaarin min alamri arrinka ha iigu xambaarin maa laa utiiqu waxaanan awoodi karaynin dagaal hadda da'daan anoo joogay inaan dagaal galo ma xamili kare waxaanan awood u lahayn dusha ha iga saarine bal wax takfiifi buu leeyay dacwadaadii ka tanaasulu wadaa saasuu wadaa nebiga markuu arkay adeerkii oo derbigii ku aadana oo quraysh usoo mari weysay mushrikiinta inuu dabcay uu arkay hadal adeer qalbigiisa taabto ayuu nebiga ku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh diinkiisana salaabada iyo xoogga uu ku leeyahay caddaynay falamaa ra'aa rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka markuu arkay salawaatullahi wasalaamu calayh dacfahu ay dacfa camihi adeerkii daciiftidiisii oo mowqifkiisa uu ka soo dabcay uu ka daciifay uu arkay ayuu qaala nebigu wuxuu yidhi yaa cami adeerkayow wallaahi allaan ku dhaartay low wadacu shamsa qoraxda haddii ay soo dejiyaan intay xagga samada ka soo qaadaan fii yamiini gacantayda midigta ay saaraan walqamara dayaxana ay soo qaadaanoo ay soo yacni ay ku dejiyaan fii yasaarii gacantayda bidixda ay ku dejiyaan yacni ajraanta falakigaahe waaweynoo yacni iftiin iyo gubid iyo mid walbaba leh hadday inta soo qaadaan midigtii midixda labada gacmood ii geliyaan calaa an atruka inaan ka taga hada alamra towxiidkan iyo diinkan inaan ka taga daraaddeed hadday sidaa u yeelaan wuxuu leeyahay ka tegi maayo wey xataa yudhirahu llaahu xataa yudhirahu llaahu ilaa allah ou muujiyo ou ahlika fiihi ama aniga aan dhinto maa taraktuhu marna ka tegi maayo wey yacni maa taraktuhuda halkaasay la socotaa wey hadday loo wadacu shamsa fii yamiini walqamara fii yasaari calaa an atruka hada alamra maa taraktuhu ka tegi maayo wey xataa yudhirahu llaahu allah ilaa uu ka muujiyo oo diinkan diinnimadiisa ou muujiyo ou ahlika fiihi ama aan ilaahay dartii aan u dhinto oo yacni aniga aan adduunka ka tag wax ka jira mar uma istacdara nebiga markaasuu ilmeeyey ilin baa ka timid dabaca adeerkii ou dabcay markuu arkay ayuu maaragtay ilinu ka timid wabakaa nebiga ruwaa ooyey salawaatullahi wasalaamu calayh markuu arkay abuu taalib محمد نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام سيده دينكيس ugu dhagan yahay ugu ilmeeyay wa'adat ila abi talib abi talib waxa u soo noqotay marka ar-riqqatu wa thiqqa dabac sanan tiwiilkiis uu dabac sanan iyo kalsoonidii nabi maxamed uu ku kalsoonaa ayaa u soo noqotay markaas uu faqala wuxuu ku yiri asagoo nabiga tashjiic gelinayo geesinimo gelinayo idhab ya ibn akhi walaalka inankiisa tag oo socod u yiri faqul ma ahbabta wax alla waxa jeclaatana dhah fa wallahi la usallimuka li shay'in abada fa wallahi alla ku dhaartay la usallimuka ku dhiibi maayo li shay'in abada shay'in wariga ku dhiibi maayo dacwadaada wada cid wax ka qaadi karto ma leh buuray waa ku garab taaganahay buu اقتراح غريب من قريش ورد طريف من ابي طالب مركي موقف كان ادق او غاري قريش تي وكما قرسونين ابو طالب دفاعي بي اوغيه لين لو سو ديرن كرنا ما مركاس اقتراح صب بي مركا حدنا اولى يمادين ويا اقتراح غريب سو جيدين او لياب له او من قريش قريش حقيده كتبي ارن عصب بي مبادره بي كان ارن عصب بي ليمادين اي ورد طريف يعني علين او جواب او طريف بمعنى حسن طيب طريف الحسن الطيب لله رد وناكسن وايضا من ابي طالب كتمت لياب له يعني هذا السؤال وحي كان اقتراح او لياب له بكيري جواب لياب له كسي قيمه بدن ايون ابو طالب مركزي ويان ورأت قريش وحي أركتي أن إنذارهم دقتان كودي أو تهديدك أي هددين أبو طالب لم يجد نفعا واحتر إنو سنكينين وحبا إنو سنكرين بأركي فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ماضي في عمله شخدي سوى اسكوتا ماضي منك سحكت تقيوه في عمله شخدي سوتا وأبو طالب أبو طالبنا قائم بنصرته وحو تاقينها قرقارك نبي وقو قرقاره من أتاقينه وهذا يعني أرنكاس وحو تلمامي أو شيغي أنه أبو طالب مستعد لنه ديار أيهي لفراقهم وعداوتهم إنه قريش كبحه لنا الدقال لما أي أرنكاس تفصي سابي ليه إيه ومنازلتهم لدقال لن كودا أو أبو طالب أو قريش لطرره في نصرة ابن أخيه ولكن إرنكيسي وغرغار كيسي لو غرغارو محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد ان لو غرغارو او كو دغالمي غرغار كيسي فلبي ثمليا مركا ما اينن دغدغين مركا ارينتا اركن ابو طالب اني وايان ارينتا سلا عسلاتا ايغان او دغال اي غلان وين اوغي انو سمارتا اسكو سو حد بكريني markaasay xoogaa nagaadeen falabithu way nagaadeen maliyan mudabay nagaadeen yufakiruuna ayagoo fakaray way tashawaruuna dhexdooduna ka shawrayo ay nagaadeen muday joogeen ay shawrayeen hatta wasalu ila ay gaaran ila iqtiraah gariib yani ma aragtay soo jeedin iqtiraah oo la yaab la ila ay gaaran tashawurkoodi waxa ka dhashay in arintan abu talib loo soo bandhigay la yaab kale ما هي هي أرنت أي قوانك أي قارين واقتراح أي وطان محوها فقد جاءوا ويمادين إلى أبي طالب بويمادين ومعهم أيضوا وطه عمارة بن الوليد سيد شبابهم عمارة بن الوليد وين اللي يرهدوا أيضوا وطب إليه مادين وسيد شبابهم قريش اللي يردوا ذوين كما لحظوها أيضوا وطان وأن هدفة يعني dalli yaro midka ugu xooga badan ah yaani amarkaas amaraha yarka wiilka la yiraahdo wa anhadu fatan shab ya dalli yaranimo midka ugu xooga badan ay aqwaahum way waxsaruhu fi quraish quraish wa ajmaluhu midka ugu wanaag badan ugu qurux badan wiil qurux badan oo xoog leh oo madax ah ay soo wateen ay nabi yaani waxay u keenan abu talib ay u keenan مركي ويمادين فقالوا حيرا ذا يا أبا طالب أبو طالب خذ هذا الفتى ويل كان أو قريش ويرشه ذا نكو قمد حسنها مدح ذواها وقونا قروح ذا بدنا وقونا حوق بدنا قاض بيدهن فلك عقله ونصره فلك عقله دي ذي سر ليلة هبيرا هذه اللي دلاء ذا دي ذاك قاضنا عدك الواويل بكون قري ونصره قرقار كي سنة رأسك الأدوكو قرقار ياويا معناه ويل بوكون قرية قاضب إذا ويل كان كسيني واتخذه ولدا ويل نكدق أذيك عاد شيء أوكله فهو لك أبا إسكالي قاضب ويل كان وأسلم وحير ربا مركا إني إلهدان وأسلم إلينا أنك نوديب إلهدان ويلكسيني وأسلم إلينا نسي أنك نوديب ابن أخيك ولاك ويلكسي محمدنا أنك نوديب ورجي هذا محمد كان الذي كي خالف دينك دينت هذا خلافي ودين آبائك آبياش دينك وذي خلافي وفرق جماعة قومك تتكاق ودجرك وذي كالجي أو كدقي مارتب وقل كدقي وسفه أحلامهم مدحد وذي دقود وذي سفه كحكم إنيهين ضد عقل الآن عقل لحين نودي بيدها مارك ويل كان وإنت صعي بضع يتكوترنا هيا محمد نعمل نوسو وريجي أنه ويل كان قادة بدل كيسة فنقتله آن دلني محمد مارك ويل كان كسي إنه ودلين فإنما هو رجل برجل يعني واحد هيستا هدا ويل كدلنا ويل بارو كسينا بدل بات هيستا كان هيسا أنه كان نوسو وريجي وكتخل لسينا سأقرع حيسنين انت مرك اقتراح غريب كسو جيديين اي جواب اسغنا مارتي وانا سبحينيا فقال ابو طالب ابو طالب وحكير والله الله كدارتي لبئس ما تصومونني وحاق ايسو بندغيسان اما ادو كلفيسان ايا حمادي وحب الى ما دين وي وحاني اوغو مارتي اوغو ميرينيسان با حمادي وي وحولي اتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا أتعطوني كوئسين ينياته ابنكم ويلكين الإسين إسان أغذوه لكم عن إذين قوذيو إذين كوريون إذين بربارية بعد إسين إسان مية وأعطيكم ابني أن ويلكين الإسين يتقتلونه أدشاني هذا والله أرنكاس وحوير الله بان كدارته ما لا يكون ووحن هانيني أبدا وحن ولقد بدعيني فضيقه وقشتاقه مكوى كتاقه هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد الله.